السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع علامة نزول المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام في آخر الزمان، يكون حكما عدلا، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويحكم بشريعة محمد صلوات الله وسلامه عليه. وقلنا أن الكلام عن هذه الأمارة في فصول أو في فروع، من هذه الفروع النصوص التي دلت على نزول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، وهذه النصوص ثابتة في صحيح السنة عن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه، والأحاديث في هذا المعنى تبلغ حد التواتر المعنوي أن عيسى عليه السلام نازل في آخر الزمان. أيضا تكلمنا عن وقت نزوله وعن مكان نزوله، أنه ينزل في وقت خروج الدجال ووقت ظهور المهدي، فينزل في هذا الزمان، أي في زمان المهدي وفي زمان خروج الدجال، لأنه ينزل لقتل الدجال. أيضا وتكلمنا عن بشارات الأنبياء بالمسيح عيسى بن مريم عليه السلام وبمحمد عليه الصلاة والسلام، وأن جميع الأنبياء بشروا بعيسى وبشروا بمحمد عليه السلام. وفي بشارات عيسى أنه ينزل في آخر الزمان أيضا، لكن أهل الكتاب اليهود والنصارى بدلوا وحرفوا في كتبهم وكذبوا بنبوة محمد صلوات الله وسلامه عليه، وألصقوا البشارات التي في كتبهم التي تتكلم عن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وخلطوها ببعثة عيسى وبنزول عيسى. وكما ذكرنا أن اليهود كانوا يكذبون عيسى عليه السلام، وأيضا حاولوا قتله، ولكن الله جل وعلا رفعه إلى السماء، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. وأيضا تكلمنا عن حقيقة المسيح، حقيقة عيسى بن مريم عليه السلام عند المسلمين وعند أهل الكتاب. عند المسلمين يعتقدون أنه بشر، وأنه عبد لله عز وجل، أمه صديقة، كان يأكلان الطعام، ليس بإله وليس بابن إله وليس بثالث ثلاث، لكنه رسول من أولي العزم من الرسل. هذه حقيقته عند المسلمين. أما عند أهل الكتاب، اليهود يعتبرونه ابن زانية ولا يعترفون بنبوته، النصارى رفعوه فوق منزلته وقالوا إله، وقالوا ثالث ثلاثة، وقالوا ابن الإله، إلى غير ذلك مما افتعلوه وكذبوا ما أنزله الله عز وجل. و أيضا كما قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه: لا تطروني، أي لا ترفعوني فوق منزلتي كما أطرت النصارى ابن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسول، لا ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله إياها، ولكن قولوا عبد الله ورسول. فالنصارى رفعت عيسى عليه السلام فوق المنزلة التي أنزله الله إياها، فالله تبارك وتعالى أرسله أو أنزل عليه الوحي أو جعله عبدا رسولا، لكن رفعوه فوق هذه المنزلة وجعلوه إلها أو ثالث ثلاثة أو ابن الإله كما يعني قال. أيضا تكلمنا عن الخطيئة والتوبة وأن النصارى يعتقدون أن صلب عيسى كان فداء للبشرية عن خطيئة آدم وأنه يكفر خطيئة آدم وكل من دخل في دينهم فإن سيئاته تكون مكفرة بأن المسيح جعل نفسه فداء. قلنا هذا الكلام كذب وهذا الكلام افتراء ولا يوجد في كتبهم ما يشير إلى ذلك صراحة في العهد القديم ولا في العهد الجديد ما عيسى يقول أنني سأقتل بناء على الخطيئة التي أخطاها إلا ما يعني حرفوه وكتبوه بأيديه. والله تبارك وتعالى بين كفر هؤلاء وبين ضلالهم ورد أبلغ رد في كتابه كما ذكرنا في المرة السابقة على هؤلاء. وأيضا يعني ما ذنب عيسى أنه يحمل خطيئة آدم، وآدم خطئ ثم تاب وتاب الله عليه فانتهت قضية هذه الخطيئة ولم يبق لها أثر، لكن هم جعلوا هذه الخطيئة باقية وحملوها لغيره، ويقول تعالى ولا تزر وازرة ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فهذا مخالف الأصول كما أن هذا في كتبه، يعني لا يحمل الولد جناية أبيه ولا يحمل الأب جناية ابنه، فهذا في كتبهم يرد على باطلهم هذا. أيضا يبقى الكلام على أعمال عيسى عليه السلام بعد نزوله، ما الذي يعمله عيسى بن مريم عليه السلام عندما ينزل من السماء؟ ينزل من السماء على المهدي ومن معه من المسلمين على المنارة البيضاء في شرق دمشق على القول المشهور الذي ذكرناه، ينزل وصلاة الفجر تقام فيصلي خلف المهدي، وما إن ينتهوا من الصلاة حتى يلتف المسلمون حوله فيقول عيسى عليه السلام اخرجوا بنا إلى عدو الله، اخرجوا بنا إلى عدو الله، يقصد الدجال، فيطارد الدجال حتى يقتله، فيظهر الدجال من جهة المشرق من بلاد خراسان كما ذكرنا من قبل، فيخرج يمر بأصبهان حتى يتبعه كثير من اليهود فيكونون جنده وأعوانه، ثم يسلك طريقا بين الشام والعراق مسرعا نحو الحجاز قاصدا الاستيلاء على مكة والمدينة، ويحاول جاهدا اقتحام مكة والمدينة ولا سيما المدينة، غير أن الملائكة تصده عنها وعن مكة، فينزل مع عسكره في ضاحية المدينة أي خارج المدينة من قبل أحد، ويضرب قبته هناك يعني يعسكر هناك، فيخرج إليه شرار أهل المدينة، المدينة تلفظ أو تلفظ خبثها أي تخرج خبثها دائما، كل ما يكون فيها أشرار الله جل وعلا يخلص المدينة منه، فيخرج من المدينة الأشرار إلى الدجال، ثم تصرف الملائكة وجه الدجال إلى جهة الشام فيذهب إلى الشام ويحاصر المسلمين فيه. ففي حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم في صحيحه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي المسيح من قبل المشرق وهمته المدينة، يعني هو جاي من جهة المشرق من جهة خراسان قاصدا المدينة حتى ينزل دبر أحد، حتى ينزل دبر أحد أي خلف أحد، ثم تصرفه الملائكة أو تصرف وجهه قبل الشام وهناك يهلك، يعني هناك يهلك في بيت المقدس كما ذكر. وأيضا في حديث عائشة الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده تقول فيه إنه يخرج من يهودية أصفهان، الدجال كما ذكرنا يخرج من يهودية أصفهان حتى يأتي المدينة فينزل في ناحيتها فيخرج إليه شرار أهلها حتى يأتي الشام في مدينة فلسطين بباب لد، وينزل عيسى بن مريم فيقتله هناك. يخرج الدجال إلى العالم أجمع فيعيث في الأرض فسادا، أينما حل ينشر الفساد في الأرض، ويسير سيرا حثيثا في الأرض، فتعم فتنته في بقاع الأرض قاطبة، ويكثر أتباعه، ويظهر على الأرض كلها، فلا ينجو منه إلا قلة من المؤمنين يفرون إلى الجبال أو إلى البوادي يتحصنون به، غير أن أكثرهم يكون ببلاد الشام، يكون ببلاد الإيه؟ ببلاد الشام، يعني بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وكثير من الأحاديث تقول أنهم في بلاد الإيه؟ في بلاد الشام، وهم في شدة وبؤس. ثم إن الدجال يطلع من آخر أمره، يعني بعد ما يخرج ويتوجه إلى المدينة وتصده الملائكة، يتوجه إلى بلاد الشام فيحاصر المسلمين حول دمشق، وببطن الأردن أيضا يحاصرهم عند عقبة أفيق. عقبة أفيق يعني مكان مرتفع هناك يسمى عقبة أو عقبة أفيق، وفي القدس أيضا، وفي غير ذلك من المناطق يحاصر المسلمين حصارا شديدا. فيقولون لا بد من الخروج إليه، ولا بد من القتال، إما أننا نقتله وإما أننا نستشهد في ذلك. فيعدون أنفسهم للقتال، فإذا بعيسى بن مريم ينزل. ففي حديث سمرة بن جندب في حديثه السابق عن الدجال أنه سيظهر على الأرض كلها إلا الحرم وبيت المقدس، وإنه يحصر المؤمنين في بيت المقدس فيتزلزلون زلزالا شديدا، ويصبح عيسى بن مريم فيهم، فيهزم الله جل وعلا الدجال وجنوده بنزول عيسى. والحديث في صحيح البخاري. ومن حديث حذيفة بن أسيد أيضا رضي الله عنه يقول فيرد الدجال كل منهل، يعني ما يسيبش حتة إلا وهو يطوه، وتطوى له الأرض طي فروة الكبش، الفروة بتطبعها وتقدر تلمها كلها، هكذا تطوى له الأرض طيا حتى يأتي المدينة، يعني يتحرك في بقاع الأرض قاطبة حتى يأتي المدينة. ثم جبل إلياء، يعني يأتي إلى جبل إلياء اللي هي بيت المقدس أو القدس، فيحاصر عصابة من المسلمين، فيقول الذي عليهم ما تنتظرون بهذا الطاغية أن تقاتلوا حتى تلحقوا بالله، يعني تموتوا شهداء أو يفتح لك، فيأتمرون أن يقاتلوه إذا أصبحوا، يعني يتفقوا على أنهم يقاتلوه إذا أصبحوا، فيصبحون ومعهم عيسى بن مريم عليه السلام، فيقتل الدجال ويهزم أصحابه. انظر لما صدقت عزيمتهم أتاهم ليه؟ أتاهم الفرج من الله عز وجل. هكذا الإنسان يبذل ما في وسعه، فإذا وجد الله جل وعلا منه صدقا فإن الله تبارك وتعالى يحقق طلبه وينصره من حيث إيه؟ من حيث لا يحتسب. المهم أن الإنسان يبذل ما في وسعه، مع أن هذا الدجال معه ما معه من الفتن العظيمة، لكنهم قالوا لا حيلة لنا، يعني إحنا نبذل ما في وسعنا ونسلم أمرنا إلى الله عز وجل. فلما علم الله جل وعلا صدقهم نجاه، وأنزل عيسى بن مريم عليه السلام يقتل الدجال. فإذا خذ العبرة من هذا يا عبد الله، لا يهمك شأن العدو الذي أمامك ولا قوة العدو التي أمامك، طالما أنه لا مناص من ملاقاته فخذ بالأسباب قدر استطاعتك، وتوكل على الله عز وجل، والله ناصرك لا محالة إن كنت صادق. انظر في الآية التي يعطينا الله جل وعلا إياها من سعي هاجر بين الصفا والمروة، أم إسماعيل عليهم السلام تبحث عن الماء لولدها، تذهب إلى الصفا وتصعد عليه وتنظر هل من ركب معه ماء، فلا تجد، فتنزل إلى المروة وتهرول بين الصفا والمروة باحثة عن الماء. هذا ما تملكه، ثم بعد ذلك أعياها السعي وعجزت عن التحرك فذهبت بجوار البيت وجلست، فإذا بالله جل وعلا يفجر الماء من تحت قدمي. اسمعي، إذا بعدما بذلت ما في وسعها من الأسباب وكانت سابقة في لجوئها إلى الله عز وجل، أتاها الفرج من الله تبارك وتعالى. فليعلم المسلمون هذا، أنهم ينبغي عليهم أن يأخذوا بالأسباب قدر استطاعتهم، فإن كانوا صادقين فإن الله ينصرهم لا محالة، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فإن كانوا متقين، إن كانوا محسنين، كان الله جل وعلا معهم. ومن كان الله تبارك وتعالى معه فمن الفئة التي تغلبه؟ فمن الفئة التي يعني تقدر عليه؟ ويقول تبارك وتعالى: وإن جندنا لهم الغالبون وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هكذا الآيات، يعني إذا نصرت الله تبارك وتعالى واتبعت أمره وفعلت ما في وسعك فإن الله ناصرك لا محال. فلما عقد المسلمون العزم على مواجهته وبذلوا ما في وسعهم أتاهم الفرج من حيث لا يحتسب، ونزل عيسى بن مريم عليه السلام وقتل الدجال. أيضا وفي حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه يقول: وينحاز المسلمون إلى عقبة أفيق فيبعثون صرحا لهم فيصاب صرحهم فيشتد ذلك عليه، يعني كأنهم يبعثوا سرية تنظر الأحوال فتصاب هذه السرية، ويصابون بمجاعة شديدة وجهد شديد، حتى إن أحدهم لا يحرق وتر قوسه فيأكله، يحرق وتر القوس اللي هو من الجلد، يعني يحرقه عشان يسويه وعلشان إيه مش لائق حتى إيه حتى يأكله. فبينما هم كذلك إذ نادى مناد من السحر: يا أيها الناس أتاكم الغوث، أتاكم الغوث، بعد العسر إيه يسر، وصلوا إلى مرحلة من العسر والمجاعة والجهد الشديد والجهد الشديدة، فهنا أتاهم الغوث من الله عز وجل، فينادي مناد في السحر: أيها الناس أتاكم الغوث، أيها الناس أتاكم الغوث، أيها الناس أتاكم الغوث. يقول ذلك ثلاثا، فيقول بعضهم لبعض: إن هذا لصوت رجل شبعان، وكلهم جوع لكن يسمعوا صوت شديد قوي، يقول ده صوت رجل إيه شبعان. وينزل عيسى ابن مريم عليه السلام، كأن هذا صوت بعثه الله جل وعلا إليهم ليطمئنهم، فينزل عيسى ابن مريم عليه السلام عند صلاة الفجر، فإذا قضى صلاته أخذ حربته فيذهب نحو الدجال، فإذا رآه الدجال ذاب كما يذوب الرصاص أو كما يذوب الملح في الماء في بعض الروايات، فيضع حربته بين ثندوته، يعني في صدره أو في وسط صدره، فيقتله ويهزم أصحابه. ومن أصحاب الدجال هم اليهود، غالبهم من اليهود. وأيضا روى نعيم بن حماد في الفتن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: ثم يولي الدجال قبل الشام، يعني يتجه جهة الشام، فيحاصرهم، وبقية المسلمين يومئذ معتصمون بذروة جبل من جبال الشام، يعني معتصمين في جبل من جبال الشام، فيحاصرهم الدجال نازلا بأصله، يعني يقف تحت الجبل وهم قاعدين ايه هم قاعدين فوق. حتى إذا طال عليهم البلاء قال رجل من المسلمين: يا معشر المسلمين، حتى متى أنتم هكذا؟ هو قاعد لكم تحت الجبل وانتم قاعدين فوق، حتموت، فحتموتوا حتموتوا وانزلوا، إما أنكم تموتوا شهداء وإما أنكم ايه تقتلوا. فحتى يعني يا معشر المسلمين حتى متى أنتم هكذا وعدو الله نازل بأصل جبلكم هذا؟ هل أنتم إلا بين إحدى الحسنيين، بين أن يستشهدكم الله جل وعلا أو أن يظهركم، يعني أن تنتصروا عليه فيظهركم الله عز وجل، أو أنكم تموتوا شهداء، فيتبايعون على الموت بيعة يعلم الله عز وجل أنها الصدق من أنفسهم، ثم تأخذهم ظلمة، يعني يأتي الليل بظلامه الحالك لا يبصر امرؤ فيه كفة، ما حدش يقدر يشوف يده من شدة الظلام، فينزل عيسى بن مريم في ذلك في ذلك الوقت. عندما يعلم الدجال بنزول عيسى عليه السلام يفر هاربا نحو فلسطين، فيتبعه عيسى ويدركه عند باب اللد الشرقي كما ذكرنا من قبل، هي بلدة مشهورة في فلسطين. فإذا رآه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء، غير أن عيسى يعاجله بطعنة من حربته فيقتله، ويرى المسلمون دم الدجال في حربة عيسى عليه السلام. وفي حديث أبي هريرة أيضا الذي رواه مسلم، فبينما هم يعدون للقتال ويسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة، فينزل عيسى فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لن ذاب حتى يهلك، لكن يقتله بيده كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيريهم دمه في حربته. وفي حديث أبي أمامة أيضا، فإذا انصرف عيسى قال افتحوا الباب، يعني انصرف من صلاة الصبح يقول افتحوا الباب، باب بيت المقدس، فيفتحون، وفي رواية فيفتح، ووراءه الدجال معه 70,000 يهودي كلهم ذو سيف محلى، فإذا نظر إليه الدجال أي وراء عيسى ذاب كما يذوب الملح في الماء، خلاص هو عارف إن دل إيه إلا حيقتل، وينطلق هاربا. فيقول له عيسى إن لي فيك ضربة لن تسبقني به، يعني أنت واخذها واخذ، فيدركه عند باب اللد الشرقي فيقتل، فيهزم الله جل وعلا جنوده أي جنود الدجال. وفي حديث أم شريك أيضا، فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء وانطلق هاربا، ويقول عيسى إن لي فيك ضربة لا تسبقني بها، فيدركه عند باب اللد الشرقي فيضربه فيقتله فينهزم اليهود. وفي حديث النواس ابن سمعان رضي الله عنه أيضا، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، يجد ريح نفس عيسى عليه السلام إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، يعني طرفه اللي هو نظره، يعني شوف نظره لغاية فين يبقى نفسه بينتهي عند انتهاء نظره. فيطلبه، يطلب الدجال حتى يدركه بباب لد فيقتله. ثم يأتي ابن مريم قوم، يأتي قوم ابن مريم قد عصمهم الله جل وعلا من الدجال، فيمسح وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. نبي هو بيخبر بوحي من الله عز وجل فيخبرهم بدرجاتهم في الايه في الجنة، والحديث أخرجه مسلم. أيضا مع القضاء على الدجال يقضى على اليهود أيضا، بعد مقتل الدجال يعلم أتباعه أنه ليس برب فيهربون ويختبئون، ولا سيما اليهود أنهم أكثر أتباع الدجال، غير أن ما اختبأوا خلفه ينطقه الله عز وجل فيدل عليهم، ولا يجد يهودي ملجأ يختفي فيه من المسلمين، فتتطهر الأرض من شرورهم وتعلو كلمة الله تعالى في الأرض، فلا يبقى إلا دين الإسلام. وعن أبي أمامة رضي الله عنه في حديثه السابق، فيدركه عند باب اللد الشرقي فيقتله، فيهزم الله جل وعلا اليهود، فلا يبقى شيء مما خلق الله عز وجل يتوارى به يهودي إلا أنطق الله جل وعلا ذلك الشيء، لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابة إلا الغرقد، يعني كل شيء يخبر باليهود الذي وراءه إلا الغرقد، والغرقد ده نوع من شجر الشوك معروف بفلسطين قرب بيت المقدس، يزرعه اليهود اليوم بكثرة للزينة، إلا شجر الغرقد فإنها من شجرهم لا تنطق، إلا قال هذا الشيء يا عبد الله هذا يهودي تعال فاقتله الحديث. طبعا قد يتكرر ذلك مرات، يعني أيضا في حديث أبي هريرة اللي هو في صحيح مسلم أن رسول الله قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. وأيضا في صحيح البخاري: لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود، حتى يقول الحجر وراءه اليهودي: يا مسلم هذا يهودي ورائي، تعال فاقتله. وفي حديث عبد الله بن عمر أيضا رضي الله عنهما الذي أخرجه البخاري ومسلم والترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتقاتلن اليهود فتقتلونهم حتى يقول الحجر: يا مسلم هذا يهودي، تعال فاقتله. طيب، كل هذه الأحاديث غير مقيدة بنطق هذه الأشياء، غير الغرقد يعني كما قال في الحديث الشجر والحجر والمدر، غير مقيدة بخروج الدجال. فلعل ذلك يحدث مرات، أن المسلمين يقاتلون اليهود مرات، وينطق الشجر وينطق الحجر والحائط والدابة إلا الغرقد: يا مسلم هذا يهودي ورائي، تعالى فاقتله. ويكون أيضا في آخر الزمان مع الدجال. ليس معنى ذلك أن القتال مع اليهود حتما لا يكون إلا مع الدجال فقط، فقد تكون هناك ملاحم وملاحم قبل ذلك، حتى لا يتكل متكل على هذا ويقول إن الأحاديث قالت أن القتال وأن الملحمة لا يكون إلا بعد نزول الدجال، ونزول الدجال لا يكون إلا بعد ظهور المهدي، فننتظر ظهور المهدي فلا قتال لهؤلاء إلا بعد ظهور المهدي. هذا قول غير صحيح، وأنت مكلف يا عبد الله عز وجل أن تفعل ما أمرك الله جل وعلا به قدر استطاعتك، والأحاديث لا يمنع أن تتكرر هذا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفتحون قسطنطينية، ففتحت قسطنطينية، وبعد ذلك أيضا أخذها الكفار، ثم بعد ذلك تفتح ثانية، فلا يمنع أن يكون الفتح مرات، ولا يمنع أيضا أن يتكلم الشجر والحجر والمضر مرات، حتى أن بعض الأخبار القريبة، بعض الناس يقول أنني يعني سمعت شجرا أو حجرا في هذه الأيام وقبلها يقول: يا مسلم ورائي يهودي، تعال فاقتل. قد يكون هذا الخبر صحيح، نحن لا نجري وراء السراب، نحن لا نجري وراء السراب، ولا بد من إثبات هذه النصوص من أمور قطعية تثبتها. فقد يكون هذا الخبر صحيح، وقد يكون هذا الخبر غير صحيح. نحن معتقدون أن الشجر والحجر سيتكلم يقينا، لكن هل تكلم الآن أم لا؟ هذا أمر يعني لا نستطيع أن نجزم به، فلا نسير وراء أسرار، لكن لا يمنع عقلا أن يحدث هذا في إطار ما يفعله اليهود بالمسلمين من عداوة وشر وحقد وما يصنعونه تقتيلا وتذبيحا في أبناء المسلمين. فقد يعني يظهر الله جل وعلا أملا في قلوب المسلمين بإنطاق بعض هذه الأشياء، فتنطق هذه الأشياء مرات ومرات ومرات، فلا يمنع أن يحدث هذا، لا نحيل ذلك عقلا، والآثار تشهد بهذا. لكن هذا وقته لا ندري، أو هذه بدايته لا ندري، ولا يمنع أن يكون ذلك أن يكون ذلك مرات، ينطق الآن وينطق بعد، وينطق أيضا عند خروج عند خروج الدجال في آخر الزمان. وأيضا في حديث جابر رضي الله عنه: فإذا صلى الصبح، من؟ عيسى بن مريم، خرجوا إليه، أي خرج هو والمسلمون إلى الدجال، فحين يراه الكذاب ينماث، أو ينماع يعني يدوب، يعني كما ينماث الماء في الملح، فيمشي إليه فيقتله، حتى إن الشجر والحجر ينادي: يا روح الله هذا يهودي، الشجر والحجر بعد نزول عيسى: يا روح الله هذا يهودي، فلا يترك ممن كان معه أحد إلا قتل. أخرجه أحمد والهيثمي بإسندين، رجال أحدهما رجال الصحيح، وأخرجه الحاكم في المستدرك، وقال الذهبي على شرط مسلم. أيضا روى البخاري ومسلم وأحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل عيسى بن مريم فإذا رآه الدجال ذاب كما تذوب الشحمة، يعني تذوب الشحمة، يذوب الملح في الماء، ينماع كما ينماع الملح في الماء كلها معاني واحدة تدل على هلاكه. فيقتل الدجال ويفرق اليهود ويتفرق اليهود فيقتلون. حتى إن الحجر يقول يا عبد الله المسلم هذا يهودي تعالى فاقتله. وفي حديث سمرة ابن جندب أيضا فيصبح فيهم عيسى بن مريم فيهزمه أي يهزم الله جل وعلا الدجال وجنوده حتى إن جزم الحائط جزم الحائط يعني الأساس بتاع الحائط اللي هو أصل الحائط وأصل الشجرة لا ينادي يا مؤمن هذا كافر يستتر بي فتعالى فاقتله ولن يكون ذلك مش هيحدث هذا حتى تروا أمورا يتفاقم شأنها في أنفسكم تساءلون بينكم هل كان نبيكم ذكر لكم منها ذكرا أي سترون أمورا عظاما قبل هذا حتى يسأل بعضكم بعضا هل ذكر لكم نبيكم من هذه الأحداث شيئا وحتى تزول الجبال عن مراسيها ثم على إثر ذلك القبض يعني على إثر ذلك يأتي ليه العلامات الكبرى للساعة. والحديث أخرجه البخاري وأحمد والترمذي. أيضا مما يتعلق بعيسى بن مريم عليه السلام هذه أعماله بعد نزوله أيضا ما زالت أعماله أنه يتحرز في الجبال بالمسلمين عند خروج يأجوج ومأجوج أيضا تخرج يأجوج ومأجوج في حياة عيسى ابن مريم عليه السلام. فكل هذه الأمارات يعني وراء بعضها خروج المهدي خروج الدجال نزول عيسى خروج يأجوج وإيه ومأجوج يعني نزول عيسى لقتل الدجال. يأجوج ومأجوج دول يعني اسمان لأمتين عظيمتين من ذرية آدم من ذرية يعني يأجوج ومأجوج من ولد إيه من ولد آدم من ولد يافث ابن نوح ولد يافث إيه ابن نوح. وفي حديث سمرة ابن جندب الذي أخرجه أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولد نوح ثلاثة نوح ولد أو ولد له ثلاثة أولاد سام وحام ويافث سام وحام ويافث. وفي حديث ثمرة أيضا وحديث عمران أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ولد نوح ثلاثة سام أبو العرب سام هو اللي أبو العرب وحام هو أبو الحبشة ويافث هو أبو الروم. والحديث أخرجه الطبراني أيضا وقال الهيثمي رجاله موثقون. ونقل ابن عبد البر الإجماع على أن يأجوج ومأجوج من ولد يافث ابن نوح. وقال النووي هذا عند أكثر العلماء أن يأجوج ومأجوج من ولد يافث ابن إيه؟ ابن نوح. طيب يأجوج إيه معنى يأجوج ومعنى مأجوج؟ يعني اختلف في اشتقاق يأجوج ومأجوج. قيل يأجوج من أجت النار أجيجا يأجوج من أجت النار أجيجا وأجيج النار هو التهابها وحرارتها وشدتها وسموا بذلك لكثرتهم وشدتهم لكثرتهم وإيه وشدتهم. وقيل أن يأجوج ومأجوج من ماجة بمعنى اضطرب زي الموج كده زي اضطراب اضطراب الموج. ومنها قول الله تعالى وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض هذا يشهد لهذا المعنى وذلك عند خروجهم من السد وزحفهم وهذا مناسب لحاله يموج بعضهم في بعض من كثرتهم وشدتهم فيعني المعاني متقاربة. فكما ذكرت يعني تحقيقات العلماء منصب على أن يأجوج ومأجوج من ذرية آدم من ولد يافث ابن نوح. ويدخل في ذرية يافث ابن نوح الترك والجنس الآري والجنس الصيني، فعلى هذا يكون سكان الصين والهند وشعوب شرق آسيا أكثرهم من ولد يافث ابن نوح. والله أعلم كما في النهاية وكما في التذكرة للقرطبي. وتطلق كلمة الترك على القاطنين وراء جبال تركستان، فلا ترتبط ولا يرتبط الترك بسكان آسيا الصغرى فقط، فأهل الصين واليابان ومنغوليا ومن شابه هؤلاء من أهل تلك المناطق إن لم يكونوا من الترك فهم من أولاد أعمامه، من ولد يافث ابن إيه؟ ابن إنوح. طيب، فعلى هذا يأجوج ومأجوج اسمان لأمتين عظيمتين من ذرية آدم من ولد يافث ابن نوح. وقد قال المؤرخون أولاد نوح من الذكور ثلاثة، سام وحام ويافث، فسام أبو العرب كما في الحديث والفرس والروم، وحام هو أبو الحبشة والزنج والنوبة، ويافث هو أبو الترك والصقالبة ويأجوج ومأجوج. ومما يدل على أنهم من ذرية آدم، إن يأجوج ومأجوج من ولد آدم، ما يلي: حديث أبي سعيد الذي أخرجه البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى يوم القيامة: يا آدم قم فابعث بعث النار، يا آدم قم فابعث بعث ليه؟ بعث النار. قال: فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك، لبيك وسعديك والخير في يديك، يا ربي وما بعث النار؟ فيقول: من كل 1999، يعني واحد من 1000 اللي ينجو، يعني من كل 1000 طلع 999 بعث النار. فحينئذ يشيب المولود وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال: فيقولون: وأين ذلك الواحد؟ فين الواحد ده من 1000؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 999 من يأجوج ومأجوج ومنكم واحد. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليه؟ لآدم: قم يا آدم فابعث بعث النار، أي من ولدك. من إيه؟ من ولدك. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: في كل 999 من يأجوج ومأجوج واحد منك، فدل على أنهم من ولد إيه؟ من ولد آدم. فقال الناس: الله أكبر. وفي رواية ثانية قال: فاشتد ذلك عليهم لما علموا أن النجاة واحد في 1000، قالوا: يا رسول الله، أينا ذلك الرجل؟ مين الرجل ده اللي حيكون ناجي؟ إيه صفاته يعني؟ أو يعمل إيه حتى ينجو؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أبشروا، فإن من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم رجل. وفي رواية أخرى يقول الله تعالى: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك، فينادي بصوت فيقول: ابعث بعث النار. من ينادي بصوت؟ الله عز وجل، الله تبارك وتعالى ينادي بصوت، وهو اعتقاد أهل السنة أن الله تبارك وتعالى يتكلم وينادي بصوت مسموع يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، وهو كلام حقيقي ليس بكلام نفس. فينادي بصوت: ابعث بعث النار. وفي رواية: أخرج بعث النار. فيقول أي آدم: ربي كم بعث النار؟ قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999، 999 وواحد في الجنة. فيومئذ يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قالوا: يا رسول الله، وأينا ذلك الواحد؟ قال: أبشروا، فإن في يأجوج ومأجوج لكم فداء، لكم فداء، فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج 1000. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن يأجوج ومأجوج من ولد آدم، هذا نص صريح، إن يأجوج ومأجوج من ولد آدم، وإنهم لو أرسلوا إلى الناس لأفسدوا عليهم معايشهم، ولن يموت منهم أحد إلا ترك من ذريته 1000 فصاعد. كل واحد بيكون إيه؟ مخلف 1000 فصاعد، فلو تركوا بين الناس لأفسدوا على الناس إيه؟ معايشهم. أيضا وفي حديث عبد الله بن عمرو أيضا الذي أخرجه مسلم وأحمد واللفظ لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس هلموا إلى ربكم، أو يقال في الموقف: أيها الناس هلموا إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون. ثم يقال: أخرجوا بعث النار، فيقال: من كم؟ فيقال: من كل 1999 أو 999، وفي رواية: و99. قال: فذاك يومئذ يجعل الولدان شيبة، وذلك يوم يكشف عن ساق، يوم يكشف عن ساق. وكل ذلك يدل على أن يأجوج ومأجوج من ولد إيه؟ من ولد آدم، وأنهم خارجون لا محالة، وخروجهم ثابت بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. قال تبارك وتعالى: حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. من هو؟ ذو القرنين. قالوا: يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين، أي بين الجبلين، قال: انفخوا، أي أوقدوا النار على الإيه؟ على الحديد والنحاس. قال: انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال: آتوني أفرغ عليه قطرا، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، قال: هذا رحمة من ربي. فإذا جاء وعد ربي جعله دكا، يبقى جبل دحين هد، وكان وعد ربي حق. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمع. فدل على أن من علامات القيامة أن يندك هذا السد، وأن يخرج يأجوج ومأجوج يموج بعضهم في بعض، فعند ذلك ينفخ في الصور، أو خلاص تقترب إيه؟ القيامة ويجمع. وقال تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، أي ينطلقون من كل صوب وجانب، واقترب الوعد الحق. إذا دول من علامته الساعة: فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. فالسد قائم الذي بناه ذو القرنين إلى أن يأتي الوقت المحدد لزحفه، وذلك عند قرب الساعة. فإذا جاء ذلك الوقت الذي حدده الله تبارك وتعالى اندك السد، وخرجوا بسرعة عظيمة وبجمع كبير لا يقف أمامهم أحد، فماجوا في الناس وعاثوا في الأرض فساد. وفي حديث ابن مسعود الذي أخرجه نعيم بن حماد عندما ذكر خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم وقتله للدجال، قال: ثم يخرج يأجوج ومأجوج فيموجون في الأرض فيفسدون فيها. ثم قرأ قول الله تعالى: وهم من كل حدب ينسلون، وهم من كل حدب إيه؟ ينسلون. وفي حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه، وهو رواه أبو داود الترمذي وأخرجه مسلم أيضا، إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات، لن تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات. ذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى ويأجوج ومأجوج. طبعا العلامات مش مذكورة بالترتيب، علشان وحرف العطف لا يقتضي ترتيبا، انه خرج طلوع الشمس مغربها وبعدين خروج يأجوج ومأجوج، وخروج يأجوج ومأجوج قبل طلوع الشمس من ايه؟ من مغرب. وايضا لا اختلاف بين العلماء ان مجيئهم الى بلاد الشام سيكون في زمن عيسى، سيكون في زمن ايه؟ في زمن عيسى عليه السلام. مكان وجودهم فين يأجوج ومأجوج؟ دول مكانهم فين؟ ذكر الآيات في سورة الكهف إنهم خلف السد العظيم الغليظ الذي بناه ذو القرنين قديما من حديد ونحاس بين جبلين عظيمين للحد من شرورهم وإفسادهم في الأرض، وهذا السد يمنعهم من الخروج واجتياح الأرض بصورة جماعية جرارة إلى أن يأذن الله جل وعلا بخروجهم. فإذا أذن الله جل وعلا تم ذلك. وكان علامة كبرى من علامات الايه؟ من علامات الساعة. وكان مكان السد غير معروف بالتحديد، إذ لم يحدده الكتاب ولا السنة، لأن المراد من ذلك هو الاعتبار والتصديق بهذا، غير أن بعض العلماء اجتهدوا في معرفة مكان السد. ففي حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هو منقطع أو منقطع بلاد الترك، يعني آخر بلاد الايه؟ بلاد الترك، مما يلي أرمينيا وأذربيجان. ها، في أرمينيا وإيه؟ وأذربيجان وخراسان وعند أفغانستان وتركستان، في هذه الايه؟ عند جبال القوقاز. ها، في هذه الايه؟ في هذه المنطقة. فبيقول عند منقطع بلاد الايه؟ بلاد الترك. وهذا رواه الطبري والقرطبي، وذكره الألوسي والبيضاوي عن ابن عباس، وذكر العلامة جمال الدين القاسمي جزاك الله خير أن بعض المحققين قال: يوجد وراء جبل من جبال القوقاز، السد ده موجود وراء جبل من جبال الايه؟ القوقاز. هو معروف عند العرب بجبل قاف، العرب بتسميه جبل ايه؟ جبل قاف، في اقليم داغستان. ها، وهناك قبيلتان تسمى احداهما اقوق والثانيه ماقوق، اقوق وايه؟ وماقوق. عربها العرب الى ياجوج وماجوج، يا اما بالهمزه يا اما بغير اللي هي الهمزه، ياجوج او ياجوج، وماجوج او ماجوج. فهي معروفه القبائل هناك اقوق وايه؟ وماقوق، فعربها العرب الى ياجوج وايه؟ وماجوج، وهما معروفتان عند كثير من الامم، ورد ذكرهما في كتب اهل الكتاب، ومنهما تناسل كثير في امم الشمال والشرق، في روسيا وفي اسيا. ويقول ابو الاعلى المودودي في تفسير سوره الكهف: الاقرب الى الصواب ان ياجوج وماجوج هم قبائل روسيا وشمال الصين المعروفه باسماء التتار والمغول والهون والسبت وغير ذلك من الاسماء التي يسمونها، او صيبك، وكانت تغير على الدول المتحضره في قديم الزمان. وايضا في كتب اهل الكتاب ذكروا خروج يأجوج ومأجوج، يعني في سفر في بعض أسفارهم: يا ابن آدم اجعل وجهك على جوج، أرض ماجوج، رئيس روس ماشك، وتبال وتنبأ عليه. يعني هتجد الكلام فيه ركاكة وسماجة، مما يدلك على أن هذا ليس كلام الله عز وجل. هذا هو شأن الكتب التي بدلت وحرفت، يعني تصبر على ركاكة الألفاظ وتأمل تلك العبارات، تجد فيها بقايا من الوحي، تجد فيها بقايا من الايه؟ علامات، فيها بقايا من الوحي مع تشويه ومبالغة. وأهل الكتاب في الحقيقة ليس لديهم أسانيد يعتمدون عليها، الإسناد من الايه؟ من الدين، في نقل الكتب المقدسة، فلا يعرفون أسماء المترجمين الذين ترجموا الأسفار من لغة إلى أخرى. ومن قرأ التفاسير التي عندهم وجد البعد الشديد عن المعنى ليه؟ عن المعنى الظاهر، فلا أسماء مترجمين معروفين، ولا ترجمة معروفة، ولا أصل يرجع إليه، فتجد الكلام مش متركب على بعض وركاكة في اللفظ، لكن تشهد فيه بقايا من الايه؟ بقايا من الوحي. ويقول المؤرخ اليهودي بوسيفوس: هم الشيث، يعني يأجوج وماجوج دول اللي هم ايه؟ يقال لهم الشيث، الذين سكنوا شمال وشرق البحر الأسود. ويقول عالم نصراني جيروم: إن يأجوج وماجوج سكنوا شمال القوقاز قرب بحر الخزر، أو القفقاز، يسموها القفقاز أو القوقاز، قرب بحر الخزر. وفي تلك المنطقة يوجد البحر الأسود، وتوجد سلسلة من جبال القوقاز الشاهقة التي تفصل الشمال عن الجنوب، ويوجد بين تلك الجبال مضيق يصل بين الشمال والجنوب، فلم يكن هناك منفذ عند هذا المضيق للمهاجمين من الشمال سوى هذا المضيق، فبنى ذو القرنين فيه سدا حديديا أخذ به الطريق على المغيرين، ويسمى هذا المضيق في أيامنا بمضيق ضربال أو ضربال. صفوة القول يعني في هذا الكلام، تضافرت الشواهد التاريخية أن مسكنهم في أقصى الشرق، مسكن يأجوج وماجوج فين؟ في أقصى إيه؟ عند تركستان وعند داغستان وجبال القوقاز، هذا إيه مسكنه. تشير الآثار سواء كان عن ابن عباس أو سواء كان في كتب أهل الكتاب أو كلام بعض العلماء المحققين أنهم في أقصى الشرق، وعلى أنهم لم يكونوا إلا قبائل همجية بدوية من السهول الشمالية الشرقية. أما الجزم بالمكان فين بالضبط على وجه التحديد، أو من هم الذين انصبت عليهم النصوص، بعضهم يقول لك الصين، بعضهم يقول لك إيه غير ذلك، فلا نستطيع أن نجزم بها، لا نستطيع أن نجزم بالمكان أو من هم. وجعلت خروجهم ومجيئهم إلى بلاد الشام من علامات الساعة، القرآن ذكر لنا ذلك والأحاديث ذكر لنا ذلك، فهذا أمر غيبي لا يعلمه إلا الله عز وجل. والأسلم هو التسليم والتفويض، هم موجودين فين نقول الله أعلم، هم مين نقول الله أعلم، هم وقتهم حيخرجوا، لكن هم إيه خارجون لا محالة كما أخبرت النصوص القطعية بذلك كتابا وسنة. إيه أوصفهم دول شكلهم إيه؟ أخرج أحمد والطبراني من حديث خالد بن عبد الله بن حرملة عن خالته رضي الله عنها قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عاصب أصبعه من لدغة عقرب، يعني رابط إيده من لدغة عقرب صلوات الله وسلامه عليه، وقال: إنكم تقولون لا عدو لكم وإنكم لا تزالون تقاتلون عدوا حتى يخرج يأجوج ومأجوج. عراض الوجوه، هو بيصفهم بقى عراض ليه، وجوههم عريضة كأنها المجان المطرقة كما في بعض الروايات، يعني تخينة ولحمها طالع، خدوده كده ايه تخين ووشه مضوء ومبقلص كده، يعني كما يقولون كالمجان ليه المطرقة. عراض الوجوه صغار العيون، عينه صغيرة، واحد يقول لك دول أقرب ما يكون للصينيين، أقرب ما يكون لإيه لهذه البتاع، صغار العيون من كل حب ينسلون كأن وجوههم المجان المطرقة. هم في الحقيقة يشبهون أبناء جنسهم من الترك والمغول، و وجوههم زي ما أقول مستديرة كثيرة ليه كثيرة اللحم، وهم كثير العدد أقوياء لا طاقة لأحد بقتاله. ويقول ابن كثير في كتاب الفتن والملاحم: من زعم أن منهم الطويل الذي كالنخلة السحوق، ومنهم القصير، ومنهم من له أذنان يتغطى بإحداهما ويتوضأ أو يتوضأ بالأخرى، فقد تكلف ما لا علم له به وما لا دليل عليه. هكذا يعني الناس بتسرح بخيالها، يأجوج ومأجوج، منهم واحد أطول من نخلة، ومنهم مش عارف واحد أقصر من إيه، وبعدين ودانهم طويلة لو نام يغطي بنفس ودانه. الكل هذه يعني أقوال لا دليل إيه لا دليل عليه. إمتى يطلعوا؟ بعد أن يقتل المسيح الهدى مسيح الضلال، بعد أن يقتل عيسى ابن مريم الدجال، ويقضي على اليهود وعلى فتنة اليهود. يأذن الله جل وعلا بخروج يأجوج ومأجوج خروجا جماعيا، فيصبح السد المنيع دكا كما قال ربنا جل وعلا، ويخرجون صراعا فيفسدون في الأرض. ولما كان محمد صلوات الله وسلامه عليه خاتم الأنبياء فإن تهدم السد أصبح قريبا نسبيا. ففي حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل عليها، وفي رواية استيقظ يوما فزعا يقول: ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا أو مثل هذه، وحلق بأصبعه الإبهام والتي تليها، يعني عمل كده زي الحلقة كده، حلق بأصبعه الإبهام والتي إيه؟ يقول إيه؟ ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بإيه؟ بأصبعه والتي تليها. قالت زينب: فقلت يا رسول الله أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. والحديث متفق عليه وأخرجه الترمذي أيضا. أنهلك وفينا الصالحون؟ فإيه قالوا؟ قال: نعم إذا كثر ليه الخبث، يعني اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم إيه خاصة. فتنتهم وهلاكهم، فتنتهم وهلاكهم. طيب، في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه يقول: فبينما هم كذلك، يعني يجوج وخرج ويفسدوا في الأرض ويعيثوا في الأرض، إذ أوحى الله عز وجل إلى عيسى ابن مريم عليه السلام: إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور. والدول الوقت خرجوا ما حدش يقدر يصدهم، خذ عبادي، أي خذ المؤمنين واطلع في جبل الطور، فحرز عبادي إلى الإيه؟ إلى الطور. ويبعث الله جل وعلا يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة طبارية فيشربون ما فيها. طيب بص، شحنا قلنا من علامات خروج الدجال ان بحيرة طبارية تجف، صح؟ لما تجف هيطلع. طيب مش الدجال مات دلوقتي؟ بحيرة طبارية مليانة فيها مية، يطلع مية ازاي؟ عشان تفهم انها بعد ما تجف لا مانع انها يجي لها المية تاني، مش معناها انها جفت وايه؟ ده لما يجي يقولك دلوقتي بحيرة طبارية ماءها بعمال ينقص، ماشي؟ افرض نقصت وجفت، خلاص نقول خلاص الدجال خارج دلوقتي، ممكن تطلع المية فيها تاني وتزيد، إلا لو العلامات تكملت. نخل بيسان ما بتروحش، عين زغر ما بتطلعش مية، مش كده؟ العلامات كلها بقى هتتضافر، خلاص نقولها خلاص كده شكل العلامات كده، اقترب ظهور الايه؟ ظهور الدجال. فالمهم يمرون على بحيرة الطبرية فيشربون ايه؟ يشربون ما فيها من الماء. ويمر آخرهم فيقول، آخر واحد بيموت، لقد كان بهذه مرة ماء، هو آخر واحد ما عبال ما خلصوا كانت خلصت الايه؟ البحيرة. آخر واحد مش لاقي ماء، يقول كان فيه هنا ماء قبل كده، راحت فين؟ فيقول مرة. ويحصر نبي الله عز وجل وأصحابه، يعني يأجوج ومأجوج يحصروه وهم فين؟ في جبل الطور. فيرسل الله جل وعلا عليهم النغف. النغف ده عبارة عن دود يكون في أنوف الإبل، يدخل في أنوف الإبل، وإذا دخل في أنوف الإبل ماتت من إيه؟ من توه. فيرسل الله جل وعلا عليهم ليه؟ هذا الميكروب أو النغف في رقابهم، فيصبحون فرسا أي هلك، يهلكهم الله عز وجل بهذا ليه؟ بهذا الدود الذي يرسله عليه، كموت نفس واحد، يعني كلهم موت فاتي في وقت واحد. ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض، فلا يجدون في الأرض موضع شبث إلا ملأه زهمهم ونتنه، ريحتهم وريحة من التنة ابتدت تطلع على الإيه؟ على الأرض. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، أي يدعو الله عز وجل أن يريحهم من هذا النتن. فيرسل الله جل وعلا طيرا كأعناق البخت، يعني صنف من الإبل غلاظ الأعناق عظام الأجسام، فتجيلهم طيور يعني عظيمة زي الإبل زي الجمال كده، طير يعني مش صقر بقى، ده قد الصقر 100 مرة. تأتي إيه؟ تأتي هذه الطيور كأعناق البخت فتحملهم، تشيلهم بقى، هم عظام، فربنا بعت لهم إيه؟ طير أعظم يحملهم فتطرحهم حيث شاء الله. ثم يرسل الله مطرا كمان عشان ينظف الأرض من نتنهم وزهمه، لا يكن من هذا المطر بيت مدر ولا وبر، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلقة، يتركها إيه؟ كالزلقة، يعني كالمرآة في صفائها ونقائها وصفائها، يعني يطهر الأرض وتبقى إيه؟ نظيف، كالزلقة. ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك، خلاص بقى تبدأ الأرض تخرج إيه؟ بركتها، إلى آخر الحديث بقى ينزل عيسى بعد ذلك والأرض تطلع ويتصالح هنا الدواب، الأسد يمشي مع الغنم وكذا، دي قبل قيام الإيه؟ قبل قيام الساعة. طيب، أيضا أهل الكتاب ذكروا خروج يأجوج ومأجوج، لكن كما ذكرنا يعني روايات فيها ركاكة، لكن بتدل على أثر الوحي، لأن مثل هذه الأحداث لا بد أن يذكرها للأنبياء، أن يذكرها الأنبياء. طيب، بعد فناء يأجوج ومأجوج ماذا يصنع عيسى عليه السلام؟ هذا ما سنؤجله إن شاء الله تعالى للمرة القادمة، ونكتفي بهذا القدر. سائل يقول: كيف الجمع بين القول بأن عيسى عليه السلام لا يشم كافر نفسه إلا مات، وإن نفسه مد البصر، والقول اليهود سوف يظلون أحياء بعد قتل الدجال؟ يعني كيف نجمع، كيف لا، يعني الحديث يقول لا يحل لكافر يجد نفسه ونفسه ينتهي حيث ينتهي بصر، لا تعارض، وإن في يهود عايشين وحيقتلهم بعد ما ينزل. هو وقت ما ينزل كل كافر على مرمى بصره حيموت، كل كافر على مرمى بصره حيموت، لكن هل مرمى بصره يجوب الأرض ولا محدود؟ محدود. يبقى هذا المرمى البصري محدود، في هذه الحدود لا يحل لكافر يشم نفسه إلا إلا مات، ونفسه عند منتهى طرف، خلاص لا يموت. إنما مش معنى كده كل اللي موجود حيموت، مش معنى كده كل اللي حي اللي موجود اللي موجود حيموت، ولا تعارض. الذي قال هذا النص هو الذي قال هذا هذا النص، وكلا النصين صحيحين، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكن الآفة يا عبد الله في فهم العباد، واحد يفهم يقول لك هو لما ينزل لا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، يبقى خلاص كلهم مات. من قال لك كلهم؟ هو الحديث قال لك كلهم حيموتوا ولا يبقى على الأرض أحد، ولا أنت اللي فهمت كده؟ فالنصيبة بتيجي من سوء الفهم، من سوء الايه؟ سوء الفهم. أضف إلى ذلك لو كان في سوء قصد، واحد بقى يخش لك في النصوص اللي زي دي، النصوص دي مش صح لأنها متعارضة، وبقول أول ما ينزل ما فيش كافر يشم نفسه إلا يموت، وبعدين بقول هم عايشين، لا لا لا سيبكم النصوص دي، النصوص دي متعارضة بيضرب بعضها ببعض، ويقعد هو يألف باب هوا لأنه صاحب هوا، صاحب صاحبه. فالأحاديث صحيحة، العيب مش في النصوص، العيب في فهمك أنت. أقول هم قريبين جدا من مين قال لك بقى أن هم قريبين؟ عمال بقى يقول لك اليهود سوف يظلون أحياء بعد قتل الدجال، إذ هم أتباع للدجال وهم كفار وهم قريبين جدا من المسيح. مين قال لك قريبين جدا من المسيح في الوقت ده؟ ما تدري. فالأولى أن يموتوا لمجرد وجود نفس المسيح ابن مريم عليه السلام، ولا حاجة لمطاردتهم. تاني خلاص هو قال يعني نفس الكلام، مصر لازم يموتوا أول من زل. طب إلا قال لك هذا الحديث هو اللي قال لك لسه ما متوش، مش أنا لو قلت لك ده الرسول هو اللي قال كده، والرسول هو اللي قال كده، وهو لا ينطق عن الهوى، والنصوص ما فيهاش عيب، العيب في فهمنا نحن، احنا مش فاهمين. خلاص يبقى نحاول ان نجمع بين هذه النصوص اللي ظاهرها التعارض في عقلك، لكن في الحقيقه هي ما فيش فيها تعارض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هل ثبت في السنه المشرفه ان الله عز وجل يوقف المد في اخر الزمان مثل السيارات والقطارات والكهرباء؟ اللي اسمها الماده، نرجو من فضيلتكم تعيين الأماكن التي أخبر بها المعصوم. هو لعله ذكر ذلك لأن القتال هو يضربه بحربته، والقتال يكون بالسيوف، ويركب يعني الذين يقاتلون الدجال على خيول، فيقول هل معنى ذلك أن ما فيش عربيات ولا قطارات ولا كهرباء ولا ذرة ولا ولا ولا ولا ولا ما الذي يمنع أن يكون كل ذلك انتهى؟ تقوم حرب ذرية، يعملوا معاهدة لنزع السلاح، كل ده يروح، البترول نفسه ما بقاش فيه في الأرض بترول، يبقى كل دي ما هي إلا حديد يرموا ويرجع للسيوف تاني. الكلام ده عقليا مقبول ولا غير مقبول؟ خلاص انت عارف ان العماد الأساسي لقيام هذه الطاقات هو البترول. كل اللي بتعمله أمريكا ده في الشرق الأوسط ليه؟ خلاص لما حسوا فقط من الأوقات إن ابتدوا يضغطوا عليها بالإيه؟ بالبترول، خلاص عايزة تحط القواعد بتاعتها جنب البترول ده عشان إيه؟ تحمي هيمنتها على الأرض بهذا الوقود، تحطه من إيه؟ طيب ربنا سبحانه وتعالى خلاه مية، ما بقاش فيه بترول، السيارات دي هتعمل إيه؟ الطيارات دي هتعمل إيه؟ الدبابات دي هتعمل إيه؟ بالسلامة حتة حديد بقى، السيف أحسن من وارد ولا مش وارد؟ خلاص ليس على الله عز وجل بإيه؟ ببعيد. واحد يقول لك يعني كده خلاص ما بقاش في طيارات، دي طياره لو طلعت يعني انت لو جيت لي بألف خيل انا بدبابه واحده هخلص عليهم. طيب براحتك خليك لغايه لما يطلع الخيل يدبح هذه النصوص. الذي قال هذا والذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه، الامر امر ايمان يا ناس، اعتقاد ودين، دين لازم تؤمن ان هذا حق وانت على حق، خلاص مهما شككك اعداء الله عز وجل. مين الدجال حيمنع مدينة كلها وراء أحد ما يخشهاش؟ تسعة أنقب لها في ذلك الوقت، يعني تسعة طرق يدخلوك المدينة، على كل نقب منها ملك يشهر سيفه صلتا، كل ما يجي يخش من طريق إلى الملكة وقت يرجع، ها يخش البيت المقدس المسجد نفسه لا، يعني يتحفظ المسلمون فين؟ في المسجد. كيف نجمع بين معنى الحديثين أو الحديثين التاليين؟ من آذى ذميا فقد آذاني وأنا خصمه يوم القيامة. الثاني لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيق. إيه المشكلة؟ من آذى لي ذميا، الذمي ده المعاهد اللي هو إيه؟ بيدفع الجزية عن يده وهو صاغر، لا تظلمه إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. يبقى احنا أمرنا بالعدل، بالعدل أقيمت السماوات والأرض، فأنت مأمور أن تعدل ولو بين مسلم وكافر، أمور بالإيه؟ مأمور بالعدل. خلاص فمن آذى لي ذميا، من ظلمه، ها يبقى أنت لا تظلم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم إيه؟ أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم وظاهروا على إخراجكم، هذا حالهم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم إيه؟ الظالمون. إذن ما في تعارض، لا تؤذيه ولا تظلمه، إن كان مسالما ملتزما بأحكام شريعة الإسلام يدفع الجزية عن يد وهو إيه؟ وهو صار. وكذلك لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، هذا من باب عزة الإسلام، ما تبدأوش، هو يبدأك ماشي لكن أنت إيه؟ من باب إظهار عزة الإيه؟ الإسلام وإثبات الصغار والذلة عليه، فيش تعارض. إن الله يحب الصمت عند ثلاث ومنها عند تشيع الجنازة، فهل هذا حديث؟ نعم هذا حديث، معناه عند لقاء العدو وعند الإيه؟ وعند تشيع الجنازة. ها والثالث أن سمع القرآن. متى يكون للرجل الزوج عدة؟ فالزورة يعني لما يكون متجاوز أربعة يبقى له عدة. الرجل يبقى له عدة إمتى؟ لما يكون متجاوز أربعة، خلاص، وطلق الرابعة وهي في فترة إيه؟ فترة العدة بتاعتها، هو ما يتجوز لأنها ما زالت زوجة، يبقى هو ليه عدة برضه، خلاص. وأيضا إمتى يكون له عدة؟ إذا كان تزوج امرأة وأراد أن يتزوج بأختها أو عمتها أو خالتها وطلق هذه المرأة، طلق هذه ليه؟ مرأة. فلو طلق امرأة وأراد أن يتزوج أختها يبقى لازم يستنى من العدة تخلص، يعني دي الحالات اللي ممكن الراجل يكون له عدة، يعني دي فزورة. ولا نحب الفوازير. هل تقبيل المصحف طاعة أو فيه شيء من العبادة؟ هل ثبت أن أحد من السلف كان يصنع ذلك؟ بعد ما كتبت المصاحف في عهد عثمان شفنا كده أنهم كانوا ياخذوا المصاحف ويحطوها فوق دماغهم ويمشوا بيها أو يقبلوها أو يصنعوا ذلك؟ لا، هذا حيعد بدعة، لكن مما لا شك هو كلام الله لابد أن يعظم، تضعه في مكان نظيف ومكان عالي وتحافظ عليه لكن إياك والغلو. خلاص يعني بعض الناس في أفغانستان في باكستان أو حاجة زي كده لما يكون مصحف موجود كده على الترابيزة لازم يشيلوه، مش عارف حد يبقى شايله وبعدين يعودوه بعدين حطه في دماغه مش عارف بعدين يشيل المصحف ويبوسه وكذا. نعم مطلوب تعظيم كلام الله عز وجل لكن ليس بهذه الصورة ولا بهذه الكيفية المبتدعة ولا بهذه الكيفية الايه المبتدعة. ما مدى صحة الكمال لرسول الله؟ خطأ طبعا. كمال للرسول، الكمال لله وحده، الكمال لله ايه؟ الكمال لله وحده. خلاص انما هو خير الخلق، مش كده؟ هو سيد الاولين والاخرين. نعم مش معنى كده اننا نصفه بصفه من صفات الله عز وجل. ها الكمال الكامل لمن؟ هو اكمل البشر، يبقى اسمه كمال نسبي. كمال البشر هو اكمل الايه؟ انما نوصفه بالكمال المطلق، لا الكمال المطلق ده لله ايه وحده. وبعدين ان كانت غير جائزه فما رد فضيلتكم على حديث كمل من الرجال؟ طيب كمل كمال نسبي، كمال ايه؟ كمال كمل من الرجال الكثير ولم يكمل، وكمل من النساء اربع، ماشي خلاص يبقى برضه اسمه كمال ايه؟ كمال. هل يجوز كلمة رضي الله عنه على احد في وقتنا هذا؟ يجوز من باب الدعاء لا من باب الإخبار، من باب الدعاء لا من باب الإخبار، كأنك تقول ها الله يرضى عنك، يجوز تدعو الواحد تقول له الله يرضى عنك ولا ما يجوز؟ يبقى ده من باب الدعاء. لما تقول رضي الله عنه يعني بتخبر ان ربنا رضي عنه. مين قال لك؟ احنا بنقول الصحابة رضي الله عنه ليه؟ لان ربنا اللي قال لنا رضي الله عنهم ورضوا، خلاص هو قال فيهم كده فاحنا بنقول رضي فلان رضي الله عنه من الصحابه لان ربنا اخبرنا انه رضي عنه. انما تيجي تقول لاي حد من دلوقتي رضي الله عنه، مين قال لك ان ربنا رضي عنه؟ تدعو له ان ربنا يرضى عنه ماشي. يبقى هذا يجوز من باب الدعاء لا يجوز من باب الاخبار. هل سيدنا ابو واقد الليث راوي حديث ذات انوار ممن شهد ايه؟ ممن شهد بدر، ممن شهد ايه؟ ممن شهد بدر. انا لا ادري على وجه التحدي ما اعرف. هل تحصن المسلمين في بيت المقدس دليل على عدم مقدرة اليهود على هدمه او يهدم ويبنى مرة اخرى؟ يمكن هذا ويمكن هذا، لكن حيبقى بيت المقدس يبقى ماشي كده، لكن قد يستطيعون ها أن يعني يؤذون شيئا يصنعون شيئا ثم يهزمون ويتراجعون ويبنى هذا الشيء. ها ممكن هذا وممكن عكسه. خلاص إنما مش تيجي بقى تقول لو فرض على سبيل المثال أنهم صنعوا شيئا من هذا لا قدر الله، شو بقى كده الأحاديث دي غير صحيحة غير مضبوطة؟ لا أنت اللي فاهمك غير إيه؟ غير صحيح. يحدث ما يحدث لا يمكن أن يخالف الأحاديث، يبقى المخالفة هنا حتكون في دماغك في فهمك أنت، طالما ان الحديث صح او يبقى الحديث غلط. حديث يعني غلط يعني ضعيف يعني لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انما اذا ثبت النقل فلا بد وانه يكون مطابق للايه؟ للواقع. اذا لقيت الواقع خلاف النقل يبقى انت فهمت غلط من النقل او النقل غير صحيح. ماشي. خلق عيسى عليه السلام بكلمة من الله وهي كن، وكل الناس بل كل المخلوقات خلقت بذات الكلمة. طيب كل المخلوقات خلقت بذات الكلمة بأسباب، بأسباب خلقك نعم بكن لكن جعل لك سببا، جعل لك ايه؟ سببا، جعل لك أبا وجعل لك أم. خلاص ففي حيطلع نسل من غير أب وأم؟ فكان الألصق بهذه الكلمة هو عيسى، لأن الله عز وجل خلقه من غير أب، من غير إيه؟ ليس بالطرق العادية التي جعلها مستطردة في الناس، فكان هو ألصق بهذا من غيره. هل واجب أن أستعيذ بالله من الشيطان وأسمي الله، وهل هذا في كل ركعة من الصلاة؟ أستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني الاستعاذة مستحبة أو واجبة، يعني الأصل في الأمر اللي هي الوجوب، وفي كل ركعة قال به البعض، وفي كل الصلاة مرة واحدة قال بها آخرون، وهذا هو الأولى، لأن الصلاة عمل واحد فيجزئ الاستعاذة في أوله. طيب، يعني كلها أسئلة صلاة، هل يجوز مش عارف إيه؟ هل يجوز ترك أو تنازل أي شيء من شرائع الدين بحجة الدعوة إلى الله وتأليف القلوب، مثل حلق اللحية وإطالة الثوب؟ لا يجوز هذا، لا يجوز هذا بحجة الدعوة إلى الله. أنت بتدعو إلى إيه؟ إلى شرع، مش كده؟ أنت غير ملتزم بيه أصلا. أنت تقول يجوز في حالة الاستضعاف إن أنا أعمل كده، ما أناش قادر. أنت اللي مش قادر تقيم دينك. أنا بتقول أعمل كده عشان أدعو لله، هو أنت قادر تدعو نفسك أصلا حتى تدعو لله؟ فمن شك هذا مسلك خطأ، هذا مسلك إيه؟ خطأ. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمله، وده كده عمل صالح، لما حلق لحيته وطول ثوبه ده عمل صالح؟ خالف. من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، فهذا منهج خطأ وليس بصحيح. لا بد أن تقوم بهذا الدين، ولا تجعل مصلحة الدعوة شماعة تعلق عليها أخطاءك وتعلق عليها تنازلاتك. واعلم يا عبد الله أنه لن يقوم بهذا الدين إلا من أحاطه من جميع جوانبه وقام به قياما تاما كاملا قدر استطاعته. أما التنازل عن أوامر الله عز وجل، حذرا حذرا أن يكون استدراجا من الشيطان لنا ليصرفنا عن طريق الهداية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.